فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي. إما أن قال بهم خصاصة، هذا أيضا حوار بين الإمام وبين الجلوس، بهم خصاصة، والخصاصة اللي هي الحاجة والفقر. وإما قال فقر: وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. قال: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم فراهيدي. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام عن الأسود وهو ابن قيس عن جندب وهو الصحابي قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. لبساق الكلام الذي دل فيه جواز كلام الخطيب والمأموم بالنسبة للخطبة. قال: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو نميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح. قال: حدثنا محمد وهو محمد ابن سلام قال: أخبرنا محمد الماضي حد بحث فيه. دايما أخوانا من نجد أي مسألة خلافية نحاول يعني الإخوة يجتهدوا في الوصول إليها. هو الحافظ في التقريب دائما يتكلم ويعني مال إلى في خلاف، يعني مال أن يكون في خلاف، وصاحب تحفة الأشراف يعني أيضا مال أن يكون هو البخاري. والأمر بحتاج بقى أن واحد أخ يبحث طرق الحديث ويأتي بإيه لإيه من هو محمد هذا. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وهذه سنة مهجورة، والعلة في هذا تكثير الخطى وتعظيم السواد وإكثار وإظهار القوة لأعداء الله، فإذا رأوا المسلمين قد انتشروا في كل مكان فإن هذا يغيظهم، وخاصة المنافقون، ويكبتهم ويجعلهم مقهورون مذلولون. هذه من المسائل المهمة جدا جدا، تعظيم الدين. ولذلك بنقول: لو لم يكن هناك علة من حضور الدروس، أي درس، إلا لتكثير السواد، لكانت هذه من أعظم نعمة وبركة على الحاضر. لأن بعض الإخوة يقول لك: أنا والله بفهم عند فلان وما بفهمش عند فلان، والله ده فلان ده قرين وأنا راجل شيخ، والله فلان كذا. لو لم يكن هناك علة إلا أنك تحضر وتكثر سواد أهل السنة لتغيظ أعداء السنة لكفى. هذه مهمة جدا جدا، أن الإنسان دايما يخونا يحتسب ويعظم. ثم هناك ميزة أخرى، وهي أنك ربما تجلس هذا المجلس وينظر الله إليه نظرة رضا. ما تدري أي المجالس ممكن، يعني ممكن تجلس في مجلس يكون مجلس رياء، مجلس سمعة، أنت حاضر عشان فلان، حاضر عشان فلان يراك، أو حاضر عشان يقال أنك حاضر لفلان. قد تكون مجالسك هذه مجالس شؤم عليك، فربما كده احتسبت مجلس من المجالس، جيت عند واحد كده غلبان بيدي درس مكسور الجناح، اي درس، وقلت احضر. واحد الشيخ على كده غلبان يتيم، مات ابوه رحمه الله تعالى، فمكسور، فواحد قام وقال: والله احضر درس، فجبروا ما حضروا الا لله عز وجل. قد يخرج من هذا المجلس مغفورا له. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طال، يعني ممكن هذه الحسنة لا تدوم بذهنك ولا بخلدك، وربما يعني تجد عندك يوم القيامة حسنات عظيمة جدا بسبب تبسمك في وجه أي واحد، حتى لو واحد مكشر مثلا، واحد دائما تلاقيه مكشر كده فتبتسم له، تبسمك له قد يعلي له به قدرك وتنال من الحسنات الشيء الكثير. فلا إلا في يوم العيد تكثير السواد، إن يكون أهل السنة كده يظهر في قوة عظيمة جدا حتى يغيظ هذا أهل الإيه، أهل النفاق وأهل الريب، نسأل الله أن ينجينا من شرورهم. قال تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد بن إبراهيم، يبقى يونس بن محمد تابع من؟ يونس تابع يحيى بن واضح. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، من فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك أيام منى. وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة أو أرفدة، يعني من الأمن. يبقى إذا فاته العيد يصلي ركعتين يعتبران ركعة سنة، ومنهم من شدد فيها. قال وكذلك النساء، أي النساء يصلين أيضا لو لم يحضرن الصلاة. ومن كان في البيوت والقرى، يعني كان في أي مكان من الأماكن يصلي ركعتي العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، والعيد ينسب إلى إيه؟ إلى الصلاة. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. يبقى أيضا جاز من كانوا في مكان بعيد في أرض في قرى في نجوع جاز لهم الصلاة. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين في أي مكان، وأهل السواد هؤلاء الأماكن التي إيه فتحت وفيها خراج، يعني مثلا في بلاد من البلاد فتحت عنوة وفيها خراج أرض، فقام عمال في هذه الأرض يخدمون هذه الأرض فجاز لهم أن يجمعوا أيضا. قال يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك أيام منى. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة، والحبشة متميزون باللعب بالرماح أو الحراب والدرق، وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر من باب أنهم يعني أمر لم يعهد عمر أنهم يلعبون و يعني يأتون ببعض الأشياء التي تتعلق بالطعن والصد وغيره، فزجرهم عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفد، أي من الأمان. وفي بعض الروايات فإن اليوم عيد، فدل أنه يستفاد من العيد التيسير ما ليس في غيره من الأيام. قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. قوله باب الصلاة قبل العيد وبعدها، ليس لها سنة قبلية ولا سنة بعدية. وقال أبو المعلى وهو يحيى بن ميمون: سمعت سعيدا عن ابن عباس، وهو سعيد ابن جبير، كره الصلاة قبل العيد. لا يجوز الصلاة قبل العيد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة. طب لو واحد راح المصلى شيخ حجازي يوم العيد، راح المصلى هيعمل ايه؟ ايه؟ ما انا بسألك. لا تحية الا في المسجد، يبقى يروح يعمل ايه هناك؟ يروح جالس. كره الصلاة قبل العيد. حدثنا ابو الوليد وهو الطيلسي قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال، وما صلى أحد أيضا من من الذين يذهبون، بعضهم بيروح هناك يفضل يصلي، فهذا ليس مكان، ليس هناك في يوم العيد إلا صلاة العيد. طيب لو أنه دخل المسجد في يوم العيد والمسجد يصلى في العيد ماذا يفعل؟ يبقى لابد أن يصلي ركعتي دخول المسجد. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان.